وأنا أتكلم عن قصة من قصص القرآن، لسنا نأتي بقصص سوالف مجالس كما يقال، ولا من نسج الخيال ولا حكايات أطفال، لا، أنت إذا سمعت قصة من قصص القرآن الكريم مباشرة تذعن وتؤمن أنها قصة حدثت على وجه الأرض، ولا بد من العبرة، لا بد أن نخرج الليلة، ليس لأن المتحدث الضعيف الذي يجلس أمامكم، لا، لأن القضية قضية قرآن، وأحسن الكلام حينما تتكلم بكلام رب العالمين تبارك وتعالى. الهدهد وهو عنوان محاضرتنا هذه الليلة إن شاء الله، طير. يقول بعض العلماء كالسيوطي مثلا في كتابه الإتقان أن الله تبارك وتعالى سمى 10 أجناس من الطيور، وذكر منها النحل، وذكر منها كذلك الهدهد، وذكر منها الغراب الذي جاء في قصة ابني آدم، وذكر كذلك العنكبوت، وذكر غيرها من تلك الطيور التي جاءت 10 أجناس في القرآن الكريم. لماذا الهدهد؟ الهدهد خطير. الهدهد من مكانته في الإسلام أننا نهينا عن قتله وعن صيده، ومنهي الإنسان أن يقتل هدهدا، لأن هذا الهدهد قام برسالة كبيرة عظيمة، ولذلك أصبحت له المكانة إلى اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتله. نبي الله سليمان نبي وملك في نفس الوقت. هذا النبي العظيم كانت له قصة مع الحيوانات وكيف سخرها الله تبارك وتعالى له. قبل أبدأ في قصة الهدهد، خلونا نعرف ما الذي جعل لسليمان، ليش سليمان له هذه الخاصية، يأمر الريح فتتحرك وتكلمه الطيور والحشرات، وسيأتي ذكر هذا، وأعطي أن سخر الله له الشياطين حتى الجن كانت تمشي بأمر سليمان عليه السلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ووهبنا لداود إيش؟ سليمان. ثم قال الله بعدها إيش؟ نعم إيش؟ نعم العبد إنه أواب. تخيل رب العالمين يقول نعم لفلان، لو يمدح ولله المثل الأعلى أحد العلماء ولا ملك يقول فلان ونعم، يمكن يجلس 5 أيام ما نام ويفكر بهذا المدح، فما بالك ولله المثل الأعلى، أن المدح يأتي من الخالق. قال الله جل وعلا نعم العبد. ليش طيب الله مدحه؟ لأن القصة هذه ستدخلنا على مسألة أن الله سخر له نعم العبد إنه أواب. أواب صيغة مبالغة من كثرة الرجوع، كناية على أنه كثير التوبة وكثير الأوبة والرجوع. بعضنا اليوم يذنب ذنبا ويقع في قد يكون كبيرة ولكنه لا يبالي مع الأسف، وجعل أصغر الناظرين له رب العالمين تبارك وتعالى. حدث موقف لهذا النبي عليه السلام داود، كان في يوم من الأيام تعرض عليه الخيول، وعرضت عليه لأن كان يحب الخيل، والخيل كغيرها مما يفتن به الناس من الشهوات. قال الله جل وعلا: زين للناس إيش؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع. هي شهوة. ولذلك تجد بعض الناس اليوم إذا تكلم عن الطيور الصقور مثلا تجده يبدع في وصفها ويتكلم عنها. تعال المزارع، وأنا التقيت برجل من المزارعين من المتخصصين في زراعة النخلة، أقسم بالله وهو يحدثني عن النخلة يحدثني عنها كأنه يتكلم عن والدته، وجلس يصفها وصف حتى أدمع عيني، وكان يتحدث عن مكانتها ويجلس تحتها ثم يشعل النار من بعض سعافها حتى يبخرها ويضع لها شيئا من المادة السائلة التي تبعد عنها السوس الذي ينخر فيها. وكان يقول لأنه رأى في النخلة عندي في بيتي أحد العمال أخذ مقص وجلس يقصها بطريقة عشوائية، فقال: أنت الآن النخلة تشتكي إلي تقول قصصوني وشذبوا مني وفعل وفعل، وهو يتحدث عنها كأنه يتكلم عن فتاة يتغزل فيها. قس على ذلك الذي يحب الإبل والذي يحب الغنم والذي يحب الصحراء واللي يحب الصيد، واليوم على مستوى الشباب اللي يحب أحيانا السيارات أو يحب الأجهزة وغير ذلك. وهذا النبي كان يحب الخير. قال الله جل وعلا: إذ عرض بالعشي إيش الصافنات الجياد. وش الصافنات؟ الصافنات الجياد ما هي؟ الخيل. لكن وش معنى الصافنات الجياد؟ عرفناها، ها؟ أي نعم، التي تقف على ثلاثة أقدام وترفع يدها، هذه أفضل الخيول، خيل أصيلة، وهذه أفضل أنواع الخيول على وجه الأرض. ولما عرضت عليه ذكر بعض المفسرين أنه عرض عليه أكثر من 200,000 خيل. وتخيل الخيل بجمالها، هي الدابة الرئيسية، الذي يملك خيلا قديما كأنه يملك اليوم أكبر طائرة خاصة. فكانت هذه الخيل التي وصفت بهذا الوصف صافنة ترفع يدها ولا تقف، والله جل وعلا خلقها هذا هكذا، الجينات عندها مخلوقة كما أراد الله تبارك وتعالى. لما عرضت عليه الصافنات الجياد وجلس ينظر إليها وهو حببت إليه حب الخير كما قال الله جل وعلا عن ذكر إيش؟ عن ذكر ربي حتى إيش؟ توارت بالحجاب. هو جالس يناظر في الخيل ومعجب، 200,000، يناظر الخيل الأولى ويناظر الصف الأول والصف الثاني ويتأمل ويلمس ظهر هذه وعنق هذه ويراها، حتى أشغلته عن وقت صلاته وتوارت بالحجاب. قال العلماء: هي صلاة العصر، يعني بدأت الشمس تغيب والرجال مشغول في الخيل، ففات عنه وقت الصلاة وتأخر عن وقتها. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم احنا الآن في صلاة المغرب، من منا أدرك الفجر والظهر والعصر مع الجماعة وأدرك تكبيرة الإحرام؟ وأحسب إن شاء الله أن الجميع أدركها، لكن الذي فاتته التكبيرة أو فاتته الصلاة، أسألكم بالله كيف حاله اليوم؟ تمعر وجهه؟ ضاق صدره؟ حاسب نفسه؟ ولا المسألة مسألة عادي، فاتت الصلاة أدركتها، ما أدركتها الأمر عندي عادي. شوفوا هذا النبي ما الذي حصل هنا: الخيل أشغلتني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني ذهب الوقت الأفضل لها. ولما حصل هذا الأمر دعا من عنده من الحراس والجنود، قال: ردوها إيش علي، ردوا الخير، رجعوها، اللي أشغلتني عن ذكر ربي رجعوها ثاني مرة في نفس الساحة. وأخذ السيف فطفق إيش مسحا بإيش، وش معنى السوق هنا، سيقانها، الساق اللي أشغلني أنها من الصافنات رافعت انساقها وأبهرتني بجمالها، فطفق مسحا بالسوق، يعني قطع سيقانها وإيش والأعناق، أجمل ما في الخيل إذا كانت من الصافنات ساقها وهي رافعته والعنق بجمالها. ثم جلس يضربها ولا قال بترك لي خيل خيلين أروح عليها، ما ترك خيلا منها، طفق مسحا بالسوق والأعناق. ما في قصة في القرآن، خذوا هذه الفائدة، ابتلاء لأي شخص حتى الأنبياء إلا يكون الاختبار مرتين. يجيك الاختبار أول مرة ترى ما مو بمعناتك أنك قطعتها الآن السوق والأعناق ترى خلاص انتهى الموضوع، لا، بيجيك بعدها اختبار ثاني. وبعد ما يجيك الاختبار الثاني ارفع يدينك واسأل ربك ما تريد إذا نجحت في الاختبارين، لا تستعجل، لا تستعجل. بعض الناس يقايض ربه، يشتغل في بنك ربوي يقول: يا ربي والله تركت البنك علشانك، بس دبر لي وظيفة ما تجي. يجب أن تصبر وأن تعرف أن القضية مرتبطة بصبرك واحتسابك. هنا لما قطع الخيول السوق والأعناق جاءت بعدها الآية، قال الله: ولقد إيش؟ ولقد فتن إيش؟ سليمان. طيب أنا فعلت كل هذا علشانك، أخرتني الخيل عن الصلاة فقطعتها وذبحتها وسحقتها مسحا، ما تركت شيء. ثم تجيه فتنة ثانية، قال الله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه إيش؟ جسدا. وش الجسد هذا؟ رزق بمولود ما له أطراف. شفتوا الابتلاء؟ بعض الناس يقول لي: 16 سنة عقيم، والله عالجت وزوجتي عالجت، ما رزقت بولد. وأحيانا بعضهم يقول لنا في بعض الاتصالات: يا شيخ دعيت ربي يمكن 20 سنة لكن ربي ما استجاب لي، وأدعو وأدعو وأدعو. أصبر في أي بلاء. بعض الناس يخرج من دين فيدخل في دين آخر، يخرج من مشكلة ويدخل في مشكلة أخرى. اصبر واحتسب. الله فتن سليمان، تأخر جايته كما يقال ثروة، لكنها أشغلته عن ذكر ربه حتى ذهب وقت الصلاة فقطعها وقتلها إرضاء لله. وما جت مباشرة العطايا بعد ما ذبحت 200,000 خيل. من اللي معه يملك له سيارة اليوم فارهة ويأتي يقول: أبشب فيها السيارة، لأن السيارة هذه الحقيقة أشغلتني اليوم عن صلاة الفجر. ويمكن بعضا يقول: هذا هبال، هذا وهذا من التبذير، وهذا وهذا إلى آخره. بغض النظر عن الحكم، أنا أتكلم من يستطيع. ثم بعد ذلك قال الله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ثم ماذا؟ ثم إيش؟ ثم أناب. لا يزال الرجل وقاف ورجاع ومتذكر. هنا ماذا قال؟ هو عرف أن المسألة مسألة امتحان، فقال: ربي إيش؟ إيش قال يا إخوان؟ ربي اغفر لي. يدعو ربه: يا رب أنا أعرف أنك إلى الآن تنظفني، أنا أخطأت يوم تركت الصلاة أو أخرتها بسبب الخيل، ومع ذلك ضحيت بها حتى ترضى، وما زلت يا رب وفتنتني هالمرة، أنا أستاهل، ولكنني سأنظف نفسي وسأظل وألح. قال: ربي اغفر لي. دعا ربه حتى ينتهي وينقى. وهذا فيه دليل على أن يعرف أن الله تبارك وتعالى قريب منه. إنك أنت الوهاب. لكن قبلها ماذا قال؟ ربي اغفر لي. لما ابتلاها الله الفتنة الثانية وصبر، الآن فتحت لك أبواب السماء. وش قال؟ شوفوا الطموح. وهب لي إيش؟ إيش؟ ملكا لا ينبغي. ما قال عطني عوضني الخيل، أنا الآن طمعت في كرمك. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أبغى ملك ما حصل عليه لا قبلي ولا بعدي أحد. شوفوا الدعوة: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والمن هنا المعنى بها الزمنية. ولذلك الله جل وعلا يقول: فمن يهديه إيش؟ من بعد الله. الزمنية. ويسأل ربه جل وعلا أن يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، إنك أنت الوهاب. وش كانت إجابة رب العالمين؟ قال الله: فسخرنا له إيش؟ ليش الله ما عوضه بخيل؟ الخيل كانت وظيفتها يركب عليها، صح؟ الآن بعوضك يا سليمان بعد الإنابة وبعد العودة وبعد المعرفة. قال الله: فسخرنا له الريح. الخيل توصلك؟ لا، بنعطيك أسرع، خذ الريح تجري إيش؟ بأمره. الخيل كل من ركب عليها خذته، لكن هالريح خاصة لك يا سليمان، لا تجري إلا بأمرك. عوضك الله عما أنت تركت الأمر لأجلي وقطعت السوق والأعناق. قال الله جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره. والريح هذه ذكر الله عنها، قال: غدوها إيش؟ شهر، ورواحها هذا فيها 60 ضعف. بمعنى الخيل التي كان يركبها عشان يقضي مشوارا واحدا إن صحت التسمية، فهو يذهب شهر، غدوها شهر، ورواحها شهر، لكن الله عوضه بالريح اختصرها المسافة واختزلها، فأصبح النهار يركب عليه يذهب ويأتي في الليل بالريح إلى أبعد مكان. وكان التسخير من الله جل وعلا. قال الله رخاء. وش معنى الرخاء؟ حيث أصاب. وش معنى الرخاء؟ الله سخر الريح تجري بأمره رخاء. وش الرخاء؟ يعني بسهولة وسلاسة. أنت اليوم تركب أحسن طيارة، لكن تتفاجأ فوق يقول لك اربط حزام الأمام، الأمان عندنا إيش؟ مطبات هوائية، وربما ما تنزل الطيارة في موقع أحيانا بسبب الأجواء والأمطار وغير ذلك، وتشعر أحيانا باهتزازها. لكن هنا لا، تركب يا سليمان على هذه الريح بكل سلاسة، لا تهزك ولا تخضك ولا تتحرك وأنت تسير معها. وهذا تسخير رب العالمين. ثم سخر لها شيء ثاني، قال والشياطين كل إيش؟ بناء. أول شيء سخر لها الريح في السماء، ثم الآن جاء على سطح الأرض. قال الله جل على والشياطين كل بناء، القدور الراسيات والبنايات الفاخرة والضخمة، كانت الشياطين بأمر سليمان تبني ما على ظهر الأرض. قال الله جل وعلا بعد ذلك، قال سبحانه وتعالى كل والشياطين كل بناء إيش؟ وغواص. حتى في البحر سنسخر لك، حتى داخل البحر من يخرج لك لآلئها ومن يخرج لك كذلك كنوز هذا البحر، ويسخر كذلك السماء والأرض والبحر تحت أمر سليمان لحكمة الله. البحر يمشي عليه سليمان يقولون كالزجاج، ولذلك لما جاءت بلقيس إليه فلما رأته حسبته إيش؟ لجة. لو تدخل لك على واحد بانيله في فليلته زجاج وحاط تحتها سمكتين، قلت يا أخي والله شفت عنده شيء غريب. والمسألة جهد بشري، لكن هذا البحر كأنه لجة صفاء، ويرى منه صفاء. حتى ولذلك لما دخلت بلقيس قالت حسبته لجة، وذكر الله أنه إيش؟ صرح إيش؟ ممرد من قوارير. إيش معنى ممرد؟ فيه الصفاء وكأنك ما تشعر فيه زجاج أصلا. الذي سخر هذه لسليمان من؟ ثم اسمعوا ماذا قال الله، كل هذا ترى عشانه بس رجع في تأخير صلاة. قال الله جل وعلا، ما أجمل اللجوء إلى الله، هذا عطاؤنا. هذا عطاء من؟ لو تدخل على أكبر حاكم وأكبر كريم وأكبر ملك من أهل الدنيا، والله ما يعطيك مثل هذا العطاء. قال الله جل وعلا، هذا عطاؤنا، هذا لك، فمن أو إيش؟ أو أمسك بغير حساب، أنت المسؤول. طيب وقفنا، انتهى العطاء. قال الله بعدها ماذا قال؟ وإن له إيش؟ هذا عندكم، ترى السحاب اللي سخرناها والشياطين كل بناء والغواص والخيل وغير هذا في الدنيا، بس أما عندنا له شيء ثاني. قال الله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا عطاء من؟ عطاء الله. إذا أعطى الله يستطيع أحد يمنع عطاءه؟ إذا سخر جل وعلا وهي يستطيع أحد أن يرده؟ لكن الله يبي منك أمر أن تستجيب. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ثم قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الشرطين. سليمان كان يمشي معه جنوده، أن تخيل ملك معه جنود جن، الله يكفينا شر الجن، وشياطين وبشر وحيوانات وطيور، وكلها تمشي تحت أمر هذا الحاكم هذا الملك. وسليمان يخرج ومعه هؤلاء الجنود يتفقد الجيش مثل ما يفعل اليوم القادة العسكريين، الطابور الصباحي يصف الجيش ويمر على الجنود ويتفقدهم، وأظن بعضكم عسكر ويعرف ذلك. قال الله جل وعلا وحشر لسليمان إيش؟ جنوده. الله اللي يصف الآن من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الجيش منوع خليط، والقائد سليمان، وهو في الطريق طالع كان فيه على طريقه وادي نمل، ووادي النمل هذا سليمان يكلم الحشرات ويكلم الطيور ويفهم علم منطق الطير كما قال الله جل وعلا. فمر على هذا الوادي، لما اقترب منه خرجت نملة، قال الله حتى إذا أتوا إيش على وادي النمل قالت نملة وحده ما أحوجنا اليوم إلى همة هذه النملة. الشيخ جزاه الله خير والقائمين معه في هذا الجامع حينما رتبوا مثل هذه اللقاءات ليس لأن لديهم فراغ ولا ما عندهم شغل ولا ما عندهم اهتمامات والتزامات، إنما لأنهم يريدون أن يقوموا برسالة كلنا نحتاجها ولا بد أن نقوم بها. نملة واحدة، قامت نملة، فلما قامت هذه النملة قالت نملة يا أيها النمل، أخايفة على النمل؟ ما قالت بطلع الحالي وأنفذ بجلدي كما يقال وأضمن أن لا أتضرر ولا علي من غيري، لا، أنا أخاف على المجموعة اللي معي، أخشى على أصدقائي، على أهل بيتي، على جيراني، أحب الناس، أحب للناس الخير. قالت نملة وحده، والله يا بعض النمل هازية من 1000 رجال، يا أيها النمل، خايفة. وصيغة المنادات هنا كما تعرفون في اللغة أفضل صيغة للمنادات أن تبدأ بيا أيها. وقال بعض الخطباء العرب أنك إذا سمعت الخطيب يقول يا أيها الناس فاعلم أنه يناديك نداء لا بد أن تقف عنده. ولذلك القرآن قبل ذلك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن عباس فأرع لها إيش سمعك، هنا قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خايفة عليكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم إيش لا يشعرون. شفتوا حسن الظن؟ نملة لكن قلبها نظيف. بعض الناس لا، ما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم متعمدون وهم قاصدون وهم يعرفون، أحسنت الظن فيه، قالت وهم لا يشعرون. لو مر عليك صديق ولا جار وهو لاهي ما سلم عليك وش بتقول أنت؟ شفت اللي ما يستحي، والله أنه شايفني لكن ما يبغى يسلم. تدق لك على شخص على جواله فلا يرد لأي طارئ لأي ظرف، فتسيء الظن ولا تحسن ولا تلتمس الأعذار، وربما أولت الكلام والأفعال والأقوال. لكن هالنملة تعلمنا الأدب، حسن الظن، سلامة القلب. فالمسألة هنا النملة قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وبعدين قالت لا يحطمنكم، ليش قالت ليش ما قالت لا يقتلنكم؟ ليش؟ وش معنى؟ تفضل. في مادة في النمل اللي هي مادة الزجاج، ولذلك تجد النمل وأنت إذا دعست على النملة أو تجد في صوت كأنه شيء يتكسر كأنه زجاج، وهذه بلاغة القرآن. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ثم قال الله إيش فتبسم ضاحكا، إيش تدرون ليش ضحك سليمان؟ يقول ابن عاشور ضحك سليمان من حسن ظنها، وش الشيء الثاني؟ ومن بلاغتها ومعرفتها. حسن ظنها قالت وهم لا يشعرون، حتى أنت لو جاك عدو يريد بك شر مثلا فقلت لصاحبك ترى جايك فلان وده يتفاهم معك، أنت هنا تمتص جزء من غضبه وتغير معايير تفكيره تجاهك، وهذه من الحكمة. ثم بلاغت هذه النملة قالت لا يحطمنكم وجنود سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الجنود صافين وسليمان يمشي يتفقد، فأصابهم العطش فما وجدوا الماء. الهدهد هو الحيوان الوحيد الذي يعرف مكان الماء وإن كانت الأرض جلدة. يعني تعال في صحراء ناشفة وطير فيها هدهد، تجد الهدهد يطير ويحوم في موقع لو حفرته تجد تحته ماء، وهذه خاصية للهدهد. هذا ذكرها ابن عباس. يقول ابن عباس: قلت هذا المعنى للناس أن الهدهد يعرف مكان الماء في الأرض البقعاء الناشفة، وأنه لو جاء صبي، يقولها ابن عباس، فوضع حبا، يعني دس الحب، إن الهدهد يعرف أن تحت هذا المكان حبا يؤكل. سليمان في الصف وعطش، هذا قول يقوله المفسرون. قال: فالتفت، تفقد الطير، يبغى الهدهد يبحث عن إيش؟ عن مكان الماء. وقيل أنه افتقد الطير، أن الطيور صافة بأجنحتها وكانت تقف مثل العسكر، هم جنود كما وصفهم الله. الطير الهدهد ما كان موجود في مكانه، فكان في فتحة بين الطيور، فدخلت الشمس على عين عيمن سليمان، ولما التفت لم يجد الطير. الله يذكر هذا الموقف، قال: وتفقد الطير فقال إيش؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الحين الجنود العسكر مو بيحضرونهم في الميدان، واللي مهم موجود بدون إذن، ومن الذي يحصل له؟ أي يعاقب، إما عاد يوقف، ولا يعاقب عقاب عسكري، ولا إذا كان متكرم يمكن حتى يسجن. سليمان عليه السلام، انظروا إلى حكمة وحزم وبعد نظرة هذا النبي الرسول الكريم الملك. قال: أم كان من الغائبين، اسمعوا، لأعذبنه إيش؟ عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. حط ثلاث عقوبات. قال: لأعذبنه إن كان متأخر من غير إذن، يعني ما في سبب، واحد مبزوط في عمله يتأخر كل يوم ويغيب، ولا جاء قال زحمة سيارات، والله طريقي خلاص زحمة، المدامة مس مريضة، ولا جيت من الطوارئ إلا آخر الوقت، ثم تكرر ذلك. قال: لأعذبنه، يعني سأعاقبه، أو لأذبحنه، صار العقاب أشد. لكن متى؟ إذا علمت أنه خاين وانسحب من جيشي وجنودي وراح إلى غيري، هنا ما لها إلا الذبح. أو لا يأتي أني إيش؟ بسلطان، يجيب لي بينه دليل أن هذا الغياب وهذا التأخر كان بسبب مشروع مقبول، وهذا يدل على حزم وعدل في وقت واحد. ثم في هذه اللحظات رجع الطير، الهدهد غايب حتى الآن ما يدرون وين راح. فلما وقف قال الله جل وعلا يصف هذا الموقف، قال: أحط بما لم إيش؟ تحط به. شوفوا، اللي يكلم جندي يكلم قائد، وطير يكلم نبي: أنا عندي شيء أنت ما عندك عنه علم. وهذا فيه دليل، يستدل العلماء على أن الأنبياء لا يعلمون إيش؟ لا يعلمون الغيب. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من وين؟ من سبأ، بنبأ يقين. سليمان وين كان فيه؟ بأي بلد؟ في فلسطين. والطير طلع من فلسطين لليمن ورجع ويتحدى القائد: أحط بما لم تحط به، هذه واحدة، وجئتك من سبأ بنبأ ويقين، ما هو بسوالف حمالة حطب، تشكيك في الناس واتهامات لخلق الله بحجة الغيرة، لا، يقول بنبأ ومتأكد يقين. وش الموضوع؟ ما الذي جعلك يا هدهد تأتي؟ وش الخبر الذي أتيت به؟ قال: إني وجدت إيش؟ امرأة. سبأ الآن في ذاك الوقت كانت تعد بلدة جنة فيها من الخضار والأشجار والنباتات، والهدهد طير ولا لا؟ المفروض لما يدخل سبأ ويشوف الطيور والجنات يسحر هذا المنظر لأنه طير. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لهم في مسكنهم إيش؟ آية، عن يمين وشمال جنتان، أو جنة عن يمين وشمال. ومع ذلك هو الآن لم يتحدث عن هالقضية، قال: إني وجدت امرأة وش وضع هذه المرأة؟ تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها إيش؟ عرش عظيم. هو جالس يصف المشهد الآن، مو بهذا اللي أشغله أنا، ما أشغلني لا ملكها ولا عرشها ولا شيء. ثم قال بعد ذلك: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ما قتلني يا سليمان لأني شفت شرك. كم واحد منا يمر يرى بدعة ويرى معصية ويرى شركا ويرى مصايب، وربما صفق يديه وكأن الأمر لا يعنيه. وهذا الطير لما رآها تسجد فقط لغير الله تبارك وتعالى، قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سليمان منبهر يسمع الطير، يسمع الهدهد، ثم الهدهد ما زال يتكلم. أنت تخيل تقول: والله العظيم أني مريت على ناس قبل قليل يفعلون كذا وكذا وكذا، والموضوع أزعجني. ثم قال: ألا يسجد لله الذي يخرج إيش؟ الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال العلماء: هذا كله من كلام الهدهد، وهذا هو السبب اللي حرم علينا ونهينا أن نقتل الهدهد، لأن الهدهد هو الطائر الوحيد الذي خاف وغار من أجل التوحيد. التوحيد ليست قضية سهلة. حنا ربما في هالبلاد ولله الحمد والمنة في بلد كلها توحيد فطرة، لكن هناك بلدان يطوف آخرون على قبور، ويسجد بعض الناس عند قبر وعلى وعند شجرة وعند فرج امرأة ولبقرة وإلى طيور وإلى أشجار، ولكن هذه الغيرة حركت هذا الطير، لأن التوحيد قضية خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما حركه وما أبكاه إلا قضية التوحيد، كان أمرا ونهيا. يخاف مسألة التوحيد مسألة خطورة، أمر الناس للتوحيد أمر مهم فيدعوهم إليه، وإخراج الناس أيضا من التوحيد مو بسوالف. الرسول وقف على جبل الصفا: يا بني قريش، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا قريش، يا عرب، هلموا تعالوا. وقفوا الناس وينظرون، شيوخ القبائل والكبار والرجال والنساء، والرسول على الصفا قال: لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كلمة واحدة قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب قال: لهذا جمعتنا؟ تبا لك. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالمسألة خطيرة. ثم جوا إلى عمه قالوا: إن ابن أخيك سفه أحلامنا، شتم أجدادنا، وش يبي؟ يريد ملك ملكناه، يريد مال أعطيناه، يريد زواج زوجناه، المهم لا يتكلم في هالقضية. فقال عمه: أعرض عليه الموضوع. فعرض على النبي قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني، على أن الرواية فيها ضعف لكن المعنى صحيح، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، يعني الدعوة إلى التوحيد، والله ما تركته. يقول الشاعر: الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. وأما قضية إخراج الناس، كافر، زنديق، فاسق، لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من دخل في الإسلام يقينا لا يخرج منه إلا يقينا. هنا الهدهد يغار على هذه المرأة التي سجدت وقومها للشمس من دون الله. الموضوع وصل للملك صح؟ لما قيل الموضوع لسليمان وش قال سليمان؟ الحين سليمان سمع الكلام الهدهد وقال له: إني جئتك بهذا الخبر من سبأ بنبأ يقين. سليمان صدق مباشرة؟ لا، أن جاي تتهم عندك الآن ادعاء، هذا الادعاء ربما يكون تهمة غير واقعة، وربما يكون له بينة، وربما لا يكون ليس له بينة. قال سليمان: قال سننظر، نبغى نتأكد أصدقت أم كنت إيش من الكاذبين. وش سوى سليمان؟ كتب رسالة قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. كتب رسالة، الرسالة مختصرة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال من سليمان الرسول الملك صاحب المعالي والسمو، ولا لا لا لا تركب لمزيل لين تصل لاسمه، ما نحتاج هذا. أعطاك مختصر لأنه يعرف قيمة نفسه. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إيش وأتوني مسلمين. كلام مختصر، لا تتكبرون وأسلموا تعالوا. الهدهد خذ الرسالة، لما خذاها سليمان علمه قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم إيش تولى عنهم، عطهم فرصة يقرؤون يفكرون، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. راح الهدهد، رجع من فلسطين إلى سبأ عند ملكة سبأ بلقيس، ثم رآها في قصرها حديقتها وهو طائر ألقى عليها الرسالة، الرسالة من الملك الآن، فسقطت الرسالة بين يدي بلقيس ثم فتحتها، رسالة مختصرة، هي تعرف سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما قرأت الرسالة عرفت أن المضمون واضح. وبالمناسبة ترى العبارة نقولها الحكمة خير الكلام إيش ما قل ودل، لذلك إذا رأيت الرجل قليل الكلام فاعرف أنه يخرج أحيانا حكما، وإن رأيت الثرثار فلا تمسك منه شيئا. الكلمة المختصرة تؤدي، خاصة صاحب المركز صاحب القوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، عبارات مختصرة لكنها وضحت ما هو الشرط أو الشرطين الذي نحتاجها في صاحب الولاية أو الراعي للغنم حتى يكون عندنا هذين الشرطين. قرأت الرسالة، وأول ما قرأتها هي ذكية، أرادت تستشير الوزراء والحاشية، قالت يا أيها الملأ، الموضوع خطير، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لكن الوزراء اللي عندها مهبل سفهاء، الوزراء هؤلاء الذين حول هذه الملكة، قالت لهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وش قالوا لها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ما عليك حنا وراس رجال، والأجل جد والله ما تدري وين الرجال يروحون. والموضوع لا تتكلم على سليمان، ملك سليمان مقارنة بملك بلقيس هي أصبحت في تلك اللحظة أعقل منهم. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. اللي تأمرين بحنا ننفذ ما تفعلين. لكنها كانت أذكى، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. حنا ما أقدرنا. لكنها أيضا هي ذكية، قالت إني مرسلة إليهم إيش بهدية، أنا بختبر سليمان، فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول أرسل له هدية، إذا كان هو ملك من أهل الدنيا يحب المال بيقبل الهدية، أرسل له هدية كبيرة فيها من الذهب وفيها من كما يقال من الثروة الكبيرة، إن كان ملك عادي فهو سيقبلها، وهنا نكون لوين أيده. وإن كان ملكا رسولا نبيا لا بيردها ولن يقبلها. فأرسلت الهدية تختبر اختبار، فلما أرسلتها فلما جاء سليمان وشاف الهدية قال أتمدونني بمال ترشوني تشترون ذمتي؟ لا لا، إذا كنتم قد فعلتم على أناس فأنا أختلف، أنا نبي ملك رسول لا أقبل بذلك. يخبرهم بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذه والله ما تأثر فيني، أرجع إليهم رجع الهدية فلنأتينهم علمها خلاص أول مرة بسم الله إنه من سليمان جناس بالطيب ما نفع، الحين نتفاهم معك بالأسلوب الجديد. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال لها والله سليمان سيخرج جيش أوله عندكم وآخره في فلسطين، وإن تعودوا أذلة ما لكم قيمة. يوم وصلها الأمر والتهديد قالت سنذهب لهم مستسلمين مسلمين. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام أجلى يهود بني قريظة، طردهم طرد. ليش؟ لأجل امرأة كشف ثوبها، بس انكشف ثوبها عند اليهود فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. وقصة صلاح الدين أو المعتصم المشهور رب معتصماه، انطلقت يوم نادت المرأة ومعتصماه، وإن كان اللفظ عند أهل العلم فيها مقال، لكن القضية حركت رجل فجهز جيشا حتى ينقذ امرأة واحدة. الحس الإنساني المسلم يحضر في عند سليمان، وتأتي بلقيس وتأخذ وفد. قالت يا أيها الملأ، يقول الآن سليمان بلغ الآن أنها ستأتي، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ هي تتفاخر بعرش. هنا لما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها اغترت بالعرش، فأني بنبين لها أن أكبر ما تملكين هذا العرش قبل أن يأتوني إيش مسلمين. هو عنده خبر من بيجون، لأنه كان صادق وجاد أني سأرسل هذا الجيش قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، عنده عفاريت تشتغل. قال عفريت، يضحكون علينا بعض أهل دول الخليج يقولتهم تسمون العفريت هذه حقة السيارة لأنها حجمها صغير وترفع سيارة كبيرة، يقول هذا اشتقاق من العفاريت ويمكن يكون له وجه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم إيش من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا من البشر، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شفتوا كيف تسخير الله؟ قبل تغمض وتفتح عينك ترمش، قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما أشر بعينه وفتح للعرش عنده، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لما رأى ذلك فإنما قال فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، يوم جاء العرش قال لخبطوه، اللي فوق حطوه تحت واللي وراء حطوه قدامه عشان نلخبط الوضع، فغيروا تصميم العرش كاملا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، تعرفها ولا لا؟ فلما جاءت ودخلت على سليمان قال أهكذا عرشك؟ ما هو بدأ العرش اللي لك؟ هي ذكية طبعا مختلف عليها الموضوع وشاكة في الموضوع، قالت كأنه إيش هو، والله ما أدري شبه، لكن لم تقطع أنه ولا قالت ما هو بهو، لأنها لو قالت هو ولا طلع هو معناتك ما تعرفين عرشك اللي أنت عليه، وإن قالت لا فأنت أنكرت الملك الذي تملكين. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ليش هي امتنعت عن الدين؟ قال الله جل وعلا وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين. البطانة السيئة والأصدقاء التعبانين هم الذين قادوها، المكان اللي كانت فيه القوم الذين كانت معهم. قال لها سليمان ادخل الصرح، ابدخلها موقع غير عرشها. فلما رأته حسبته ايش لجة، تحسبه موج، اللجة الموج، وكشفت عن هي رفعت الثوب خافت انه يتبلل من الماء لانها قزاز، ومن صفاء الزجاج كانت تظنه انه ماء تحتها، ومع ذلك ترفع هذا الثوب خشية أن يكون. فأخبرها سليمان إنه إيش صرح ممرد من قوارير، المسألة مسألة زجاج. هنا آمنت وعلمت أن هذا الفضل من عند الله تبارك وتعالى. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اتبعت هذا الملك ودخلت في تلك الديانة وأسلمت بالله رب العالمين لأنها عرفت الحق. وما أكثر اليوم حينما يرى الحق لكنه لا يتبعه. دخول ملكة سبأ هذه الخلاصة وقومها وسبأ كلها بفضل الله. ثم من؟ الهدهد. أسألك بالله، هل حينما تدخل في قبرك أو تبعث يوم القيامة بتفرح وتقول لله يا رب أنا ممن أسلم على يدي واحد أو اهتدى لو واحد؟ بل بعضنا ربما فرط في رعيته في بيته، يصلي الفجر في الصف الأول ويحضر الصلوات مع الجماعة. وين عيالك؟ عندك ستة، ما وينهم؟ والله في البيت وفي الشارع وفي الوظيفة ما يدري عنهم. وهنا تكون المشكلة، تكون المشكلة عندنا أبنائنا وشبابنا. أنا قلت لبعض المسؤولين في رعاية الشباب والتقيت بهم في بعض الأندية، قلت فرصتكم اليوم أن تسخروا هذه الشهرة الإعلامية الرياضية في جذب شبابنا. احنا ما نبي شيء، والله ما عندنا إلا أن نقول هذه أبواب الخير والجنان، ادخلوها بسلام آمنين. ولا نريد لا ضرب بعصا ولا اتهام نيات ولا تحجير واسع مما فسح الله لنا من المباح أبدا. لا لا، الدين ليس كذلك، إنما القضية قضية الدين. فهذا هو الهدهد وهذه قصته. وكل ما سمعتم قصة في القرآن، كل ما سمعتم قصة في القرآن اجعلوها تكون لكم عبرة تعبر بكم من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، حتى حقيقة نستطيع أن نستفيد. أسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة أن يبارك في هذه الوجوه جميعا. اللهم بارك في الرجال وفي النساء وفي الصغار وفي الكبار، واجعلهم مباركين أينما كانوا يا رب العالمين. أسأل الله في هذه الساعة من كان من الحاضرين والحاضرات أو ممن يشاهدني عبر هذه الشاشات، أسأل الله من كان منهم مريضا أن يشفيه سبحانه وتعالى، ومن كان مدينا اللهم اقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين، وفك الأسر عن المأسورين وحصار المحاصرين. اللهم أصلح لنا ولهم النيات والذريات، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم اجمع كلمة المسلمين في أرض الكنانة، مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي الجزائر وفي العراق أهل السنة وفي المغرب وفي كل بلد وتحت كل سماء. اللهم احفظ بلاد البحرين وسائر بلاد الخليج، واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم اهدي قادتها لما فيه نفع للإسلام والمسلمين، وولي على المسلمين خيارهم، وجنبهم ولاية أشرارهم يا رب العالمين. أشكركم جميعا على حسن حضوركم وإنصاتكم. أشكر صاحب الفضيلة إمام هذا الجامع ومؤذنه والإخوة القائمين معه ومكتب الدعوة التعاوني في هذه هذا الحي. أشكر كل من أعان، حتى أشكر الإخوة الفضلاء المصورون والمسجلون والحاضرون والنساء والرجال. وأبشروا بالخير، كل ما نقدمه لديننا سنراه بإذن الله جل في علاه إذا صدقنا النيات مع ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.